نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، انتهينا في المحاضرة السابقة من كتاب الطهارة، وهو أول كتاب من كتب الكتب في كتاب الفقه، والباب الثاني هو باب الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، ومنه قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم هنا يعني ادعو لهم، فتطلق الصلاة في اللغة على معنى الدعاء. وأما الصلاة في الشرع فهي التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. تعبد لله بأقوال وأفعال معلومة يعني في الشرع، مفتتحة بالتكبير، تكبيرة الإحرام، مختتمة بالتسليم. يقول رحمه الله: روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ذكرنا أكثر من مرة أن ابن قدامة رحمه الله في هذا المتن يذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أحسن الأمور في التصنيف، أنه يصدر الباب بذكر حديث كأنه يقول أحكام هذا الباب من هذا الحديث. فحديث عبادة بن الصامت المروي في السنن، في سنن أبي داود والنسائي، هو حديث صحيح مشهور، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل فرض على كل مسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، ثم بين أصناف الناس تجاه هذه الصلاة، فمن يحافظ على هذه الصلاة محافظة تامة فإن الله عز وجل يدخله الجنة، ومن يفرط في هذه الصلوات فإنه تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال: فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء. الصلوات الخمس واجبة. ما هو دليل وجوب الصلاة؟ أولا من القرآن، الله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا يعني مكتوب، كتاب بمعنى مكتوب يعني مفروض، فكتاب بمعنى مكتوب، والمكتوب أي المفروض، فهذا دليل على أن الصلوات مفروضة. الدليل من السنة حديث عبادة هذا الذي ذكره المؤلف، لأنه قال: خمس صلوات افترضهن الله على العباد. وحديث معاذ بن جبل في الصحيحين مشهور، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم خمس صلوات، وهذا هو الشاهد، افترض عليهم خمس صلوات. ومن الإجماع فقد أجمع المسلمون قاطبة على وجوب الصلوات الخمس في اليوم والليلة. تجب الصلاة على من؟ على المسلم العاقل البالغ. مسلم عاقل بالغ تجب الصلاة على المسلم. لماذا؟ أولا لأن الخطاب موجه للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس. شوف الخطاب للمسلم وذكر منها إقام الصلاة. ومعاذ لما قال أعلمهم أن الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، قبل ذلك قال يشهد الشهادتين فإنهم أطاعوا فأعلمهم بالصلاة. فدل على أن الخطاب للمسلم بعد إسلامه يجب عليه أن يصلي. ثم الكافر لا يقبل منه عمل، الكافر لا يقبل من عمل، فكانت الصلاة واجبة على المسلم بدليل قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا، بدليل قول الله سبحانه وتعالى في الصدقات كما قال سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمفهوم هذه الآية أنهم إن لم يتوبوا فليسوا إخوانكم في الدين، فدل على أن الصلاة واجبة على المسلم دون الكافر. لكن العلماء يقولون الصلاة لا تجب على الكافر لكن الكافر مخاطب بها، وهي مسألة مشهورة عند العلماء، وهي هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ مسألة عند علماء الأصول يقول هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ والصحيح أنه مخاطب بفروع الشريعة لكنها لا تقبل منه إلا بعد الإسلام، يعني أنه مخاطب بالصلاة فإن لم يصلي فإنه يعاقب على تركه للصلاة. الدليل ما سلككم في سقر، هذا كفار، ما سلككم في سقر؟ قالوا إيش؟ لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. هذا يعني كفرهم، فهم كفار فعاقبهم الله على ترك إيش؟ الصلاة. فالكافر على القول الراجح مخاطب بفروع الشريعة لكن لا يقبل منه إلا بعد الإسلام. إذن تجب على كل مسلم عاقل بالغ. العلماء يقولون العقل والبلوغ تجمعها كلمة التكليف، وبعضهم يقول مسلم مكلف، وعند التفصيل مسلم عاقل بالغ. وأما المجنون وغير البالغ فلا تجب عليهم التكاليف، والحديث مشهور رفع القلم عن ثلاث: النام حتى يستيقظ، والمجنون حتى يعقل، والصبي حتى يبلغ أو حتى يحتلم. لكن مع عدم وجوب الصلاة على الصبي ينبغي أن يؤمر الصبي بالصلاة عند سبع سنين. قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة على سبع. ولذلك العلماء قالوا إن سن التمييز الذي يميز به الصبي هو سن السابع عند جمهور العلماء استدلالا بهذا الحديث. التمييز، سن التمييز، يقول حد التمييز أن يسمع الخطاب، يفهم الخطاب ويرد الجواب، هذا هو التمييز، يفهم الخطاب ويرد الجواب. هنا بدأ التمييز الآن، لأن كثير من الأطفال يفهم ولا يستطيع يرد ردا صحيحا، وبعضهم لا يفهم، وهذا غالبا في السنة السابعة، وإلا فإن هناك من يميز قبل ذلك خمس ست سنين ممكن، لكن الغالب سبع سنين. وبعضهم أو جمهورهم قالوا إنما وضعنا حد التمييز لهذا الحديث مروا أولادكم بالصلاة على سبع. ثم استثنى المؤلف قال إلا الحائض والنفساء، يعني مسلمة عاقلة بالغة في وقت الحيض والنفاس لا تجب عليها الصلاة. أما الحائض فاستدلالا بحديث عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصلاة الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا الحديث جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت يا عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ حرورية، حرورية هذا نوع من قسم من أقسام الخوارج. حرورية أنت كأنك يعني رأيت فيه تكلف. كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فقاعد العلماء من قول عائشة رضي الله عنها قاعدة عظيمة، وهي أن المسلم يجب عليه أن يسمع ويطيع للقرآن والسنة دون السؤال عن الحكمة، السماع المطلق، التوقيف المطلق. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، قاعدة مهمة. لأن أكثر الناس اليوم عقلانيين، غالب الناس عقلاني، يقول أقنعني، تقول قال الله قال رسول قال أقنعني. اللي يقول لك بعد قول الله ورسول أقنعني، قل له أنت لا تقتنع بكلام ربك، حتى هزه شوي، لأن بعض الناس ما يشعر بمقتضى كلامه. لما يقال لامرأة البس الحجاب قالت لما اقتنع، قل لها أنت كأنك تقولين الله عز وجل كلامه غير مقنع. عطها واحدة قوية تنتبه، سبحان الله. لأن الاقتناع هو في القرآن والسنة، يعني الآية هي اقتناع، هي الاقتناع لأن كلام الله. الحديث في حد ذاته هو اقتناع، فالذي يقول خلني أفكر كأنه يشك في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فكلام الله عز وجل ورسوله كله حكمة. فعائشة رضي الله عنها ما قالت والله لأن الصائم، لأن الصوم يعني ممكن قضاء، أما الصلاة طويلة وسبع أيام، ما قالت التفصيل هذا أبدا. قالت إيش؟ كنا نؤمر بذلك، سكرت الباب نهائيا. وهذه قاعدة، قاعدتها سيدة عائشة رضي الله عنها. إذن دليل عدم وجوب الصلاة عن الحائض، أولا الحديث عائشة رضي الله عنها، ثانيا الإجماع، وقد أجمع العلماء أن الحائض لا تصلي. أما النفساء فدليله الإجماع أيضا وقياسا على الحائض، لأن النفساء كالحائض تماما. قال رحمه الله: فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، إن جحدها عناد وإن جحدها عنادا كفر. عندنا شخص الآن يجحد وجوب الصلاة، يقول الصلاة غير واجبة، إن كان جاهلا فهو معذور. وهل يتصور الجهل؟ قالوا نعم، من كان حديث عهد بالإسلام أو كان في بلد يعني غير مسلمين ويتصور أنه يجهل الصلاة، يتصور أسلم حديثا فيتصور. فقالوا إن كان جاهلا فإنه لا يكفر، وإن عرف ذلك وإن جحدها عنادا كفر. بعد العلم بوجوب الصلاة فإنه يكفر بالإجماع، بإجماع المسلمين من يجحد وجوب الصلاة وهو عالم فهو كافر خارج عن الملة. كأن المؤلف أشار إشارة ولم يذكر القسم الثاني، وهو من جحدها أو من تركها إيش؟ تهاونا. والخلاف فيه مشهور بين الجمهور وبين الحنابلة، حيث يرى الحنابلة أن من يترك الصلاة تهاونا فهو كافرا كفرا أكبر مرتدا، الحنابلة. وأما الجمهور فيرون أنه لا يكفر، أو يقال بأنه يكفر كفرا عمليا لا يخرج عن الإسلام. والمسألة طويلة، ليس هذا يعني باب تفصيل فيها، لكن الذين قالوا بأنه يكفر كفرا أكبر قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فظهر هذه الأحاديث أنه كافر، والجمهور حملوا هذه الأحاديث على الكفر الأصغر وليس الكفر المخرج من الملة. وقالوا الذي جعلنا نحمل هذه الأحاديث على ذلك هو الحديث الذي صدره ابن قدامة، حديث عبادة. وهذا الحديث يضعفه بعض الحنابلة فيقول هو حديث ضعيف، لكن الحديث الصحيح أنه صحيح. ولذلك لاحظوا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يحافظ عليهن لم يكن عند الله عهد، إن شاء عذبه إن شاء غفر له، فجعله تحت المشيئة. أنا أقول الآن لا ينبغي لنا كطلاب علم أن نعرض هذا الخلاف عند عامة الناس. انتبه، هذه نقطة يعني عملية يعني ومنهجية. هذا في العلم الشرعي نعم هناك خلاف، والجمهور وكلنا استدل بالحديث والحديث قوية عند الجانبين، لكن عند عرض الخلاف لا يعرض الخلاف أمام الناس أبدا، إنما تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، خلي يفكر فيه على كيفه، هذا أحسن، لأن أغلب الناس إنما يبحث عن الأسهل، حتى وإن كان الأسهل فيه معصية لكن على الأقل معصية أقل. فلو قال لك تقول له ليش تترك الصلاة؟ قال يا أخي المسألة فيها قولين أنا دارسها، في قولنا ما يكفر، شوف يكلم عن نفسه كأنه شيء خفيف، لكن أنت قل له ما اترك عنك الخلاف واسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، روح أخذها الحين توكل على الله، إن كان في قلبه شيء من الإيمان يخاف. وهكذا نقول دائما في عرض الخلاف، الخلاف لا يذكر أمام الناس. ومن أكبر الخطأ أن بعض المفتين عندما يسأل يعرض الخلاف كاملا ويترك الإنسان ضائع بين هذه الأقوال، وعامة الناس يريد أن تعطيه دليل وتمشي. لما تكلم أحد المحاضرين عن ليلة القدر، متى ليلة القدر؟ أي ليلة؟ فقال ينقل كلام ابن حجر رحمه الله، قال في المسألة أكثر من 40 قول، وفعلا هي أكثر من 40 قول فيها. فقال أحد الحاضرين كبار السن قال رمضان 30 يوم والأقوال 40. فعرض الخلاف أمام الناس خطأ، إنما تتكلم بما تدين الله عز وجل به من الأدلة. وهنا ملحوظة مهمة حتى عند الحنابلة، ومن يقول بكف تارك الصلاة انتبهوا، يعنون به من تركها مطلقا مطلقا، يعني ما صلى ولا صلاة. حتى فتاوى المشايخ ابن باز والعثيمين ترى دقيقة، فمن صلى ثم ترك أحيانا يصلي، هذا لا يكفر حتى عند العلماء يعني ابن باز وغيره وابن عثيمين رحمه الله صرح بذلك، حتى إنسان ما يتجرأ وينقل أقوال العلماء خطأ. فقالوا من صلى وترك، صلى وترك لا يدخل في هذا الحديث، إنما قالوا من تركها إيش مطلقا، تركها نهائيا، هذا اللي قالوا عنه يكفر كفرا أكبر. قال ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها. الأصل أن يصلي الإنسان الصلاة على وقتها، ولا يجوز تأخيرها حتى يدخل الوقت الثاني، هذا حرام، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب يجوز إنسان يؤخرها إلى وقت آخر؟ قال يجوز، أولا لناو جمعها، ممكن نحط شرح لهذه الكلمة، ممن يحل له الجمع، ومطلقا لناو جمعها ممن يحل له الجمع، وهذا أمر معروف لكن من باب التوضيح، ممن يحل، وأي واحد يقول أنا أجمع، ممن يحل له جمعها فإنه يجمع. فهذا يجوز تأخيرها، لماذا؟ لأن وقت الصلاتين أصبح وقتا واحدا، وقت الصلاتين واحدا، فإنسان يريد أن يؤخر الظهر إلى العصر، أصبح وقت الظهر هو وقت العصر، وقت واحد، فقال لا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها، يعني إذا اشتغل بشرطها جاز له تأخير الصلاة. قالوا كالمشتغل بالوضوء أو الاغتسال مثلا، قالوا حائض طهرت، أو شخص في يده أو في رجله شيء من الأصباغ مثلا وغيرها يزيلها، مشتغل الآن بإزالتها يتوضأ للصلاة، فقال هذا مشتغل فيجوز تأخيرها لذلك. والأظهر والله أعلم أنه أن المشتغل بشرطها لا يجوز له أن يؤخرها، وهذه مسألة فيها خلاف، لكن الأقرب والله أعلم أن الوقت مقدم على باقي الشروط، الوقت مقدم، يعني ممكن الإنسان يتساهل في بعض الشروط إلا في الوقت لا يتأخر الوقت، وهي في مسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الأظهر أن المشتغل بشرطها لا يجوز أن يؤخرها إلى الصلاة الأخرى، بل قد يتنازل عن بعض الشروط كالتيمم إن كان مستعجلا حتى يدرك الوقت، فإن شرط الوقت أقوى. قال: فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. الآن هذا حكم الحاكم، طبعا إذا رأى إنسانا تاركا للصلاة متهاونا فإنه يستتاب، استتيب ثلاثا. اختلف العلماء في كلمة استتيب ثلاثا، هل ثلاث أوقات أو ثلاث أيام؟ فقال بعضهم ثلاث أوقات، يعني مثلا الفجر قل صل ما صلى، الظهر صل ما صلى، العصر صل ما صلى، يقتل، يستتاب ثلاث. وبعضهم قال ثلاثة أيام، كل يوم يمر بالصلاة، وهذا أقرب والله أعلم، لأن دليل الاستتابة وإن جاء في غير يعني الصلاة لكنه جاء ثلاث أيام عن عمر. يقول: ذكر رجل لعمر رضي الله عنه ارتد، فقال لهم: هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم واستتبتموه لعله يراجع أمر الله؟ الحديث ارتد، ما نعرف هل من الصلاة أو غيرها، فأمرهم أن يحبسوا ثلاثة أيام. لعل هذا أقرب أن الاستتابة تكون ثلاثة أيام، وهذا حديث صحيح، أثر صحيح عن عمر في سنن البيهقي وغيره. إذا الاستتابة ثلاث أيام، يقال له صل اليوم الأول، الثاني صل، الثالث صل، فإن لم يصلي فإنه يقتل. هنا بعض العلماء ذكر أن الإمام أحمد الذي يرى أنه كافر مرتد، يقول كأن هناك وجه لكلام الإمام أحمد، ما هو؟ أنه لا يتصور أن شخصا عنده ذرة من إيمان يذكر بالصلاة ثلاث أيام ويرفض أنه مسلم. لاحظت كيف؟ بعض العلماء أظن الألباني وغيره ذكر هذه النقطة، قال حتى على قول الإمام أحمد وهو أشد الأقوال أنه يكفر مرتد، يقول لماذا قال مرتد؟ لأنه لا يتصور أن إنسان ثلاث أيام يدعى إلى الصلاة ولا يصلي، لا يتصور أنه مسلم. فهمتم يا جماعة؟ لا يتصور، فلذلك أصبح مرتدا، لا يتصور أن في قلبه ذرة من الإيمان، السيف على رقبته ثلاث أيام ويترك هذه الصلاة إلا وهو جاحد لهذه الصلاة، والجحود بإجماع علماء كفر، فقالوا هذا يدخل أيضا ضمن الجحود والله أعلم. إذن الذي يتركه تهاون فإن الحاكم يستتيبه ثلاث أيام وبعد ذلك يقتل، وهذا أيضا فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال يستتاب ومنهم من قال لا يستتاب، لا يستتاب بمعنى يقتل بلا استتابة، لعموم حديث من بدل دينه فاقتلوه دون استتابة، ومنهم من قال يرجع ذلك لاجتهاد الحاكم، فإذا رأى أنه يستتيب أو رأى أنه يقتله يرجع إلى إذن الحاكم. قال المؤلف رحمه الله: باب الأذان والإقامة. يشرح المؤذن في المؤلف في هذا الباب الأحكام المتعلقة بالأذان والمؤذن، وكذلك الأحكام المتعلقة بالإقامة. الأذان في اللغة الإعلام، وفي الاصطلاح الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، الإعلام بوقت الصلاة يعني بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة بينها الشارع الحكيم. وأما الإقامة فالإعلام بالشروع بالصلاة، الإعلام بالشروع بالصلاة أيضا بألفاظ مخصوصة بينها الشارع الحكيم. قال: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها. هو المؤلف هما مشروعان لم يبين الحكم، والحكم هو فرض كفاية، الأذان والإقامة فرض كفاية لأدلة، منها حديث المسيء في صلاته المشهور في رواية في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة أو إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ ثم استقبل القبلة ثم تشهد وأقم. وحديث المسيء في صلاته ينبغي طالب العلم أن يقرأه برواياته، فيه فوائد كثيرة. الشاهد من هذه الرواية ما هو؟ تشهد يعني أذن وأقم، فهذا أمر بالأذان وأمر بالإقامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. ومما يدل على وجوب الأذان أن الأذان سبب لحقن دماء المسلمين، فقد جاءت أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته إذا سمع الأذان كف عن القوم، فهو سبب لحقن دماء المسلمين. القول بأن الأذان واجب والإقامة واجبة لا يعني أنهما شرط في صحة الصلاة، بمعنى لو صلى الإنسان بلا أذان والإقامة فالصلاة صحيحة، لكن نقول لا بد أن يكون في البلد أذان وهو فرض كفاية، لكن ليس شرطا في صحة الصلاة. وهما أيضا واجبان في السفر والحضر، في السفر والحضر، يعني لا بد أن يكون الأذان في السفر ويكون في الحضر لعموم الأدلة. قال للرجال، قال للصلوات الخمس دون غيرها، الأذان والإقامة للصلوات الخمس فقط: فجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء. وأما السنن مطلقا فليس فيها أذان ولا إقامة، سواء كانت سنن رواتب، صلاة الضحى، قيام الليل، صلاة الاستسقاء، صلاة العيدين، الكسوف، ليس فيها أذان ولا إقامة. قال للرجال دون النساء، الأذان إنما هو للرجال والإقامة كذلك إنما هي للرجال، وهذا هو المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعهد أن امرأة أذنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو أقامت. لكن لو حصل ذلك من المرأة مع مثيلاتها من النساء فإن ذلك جائز، فإن ذلك جائز. سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: هل على النساء أذان وإقامة؟ قال: لا، وإن فعلنا فهو ذكر. قال: وإن فعلنا فهو ذكر، وهذا الأثر صحيح في مصنف من أبي شيبة. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن المرأة تؤذن وتقيم، فقال: أنا أنهى عن ذكر الله. الشخص يسأل قل المرأة تؤذن، قال: أنا أنهى عن ذكر الله، كأنه رأى أن الأدلة عامة في جواز أذان المرأة وإقامتها، طبعا بين مثيلاتها من النساء، وهذا أيضا في المصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح. قال رحمه الله: والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيها، والإقامة 11 كلمة. الكلمة هنا بمعنى الجملة، الكلمة هي الجملة، يعني الله أكبر كلمة. نشوف الآن 15 كلمة في الأذان، الأذان المعروف عندنا الآن: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، 4: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن رسول الله، 8: حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، 10: حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. كم؟ 15 كلمة. الإقامة 11 كلمة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا المعروف، وهذا هو الوارد في السنة. قال لا ترجيع فيها. الترجيع أن يقول المؤذن في نفسه الشهادتين سرا ثم جهرا، يعني يؤذن المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم في نفسه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، وبعدين يؤذن، يعني نفس الأذان ويزيد إيش التشهدات الأربع في سره، هذا يسمى الترجيع. ولذلك اختار المؤلف هذه الصفة، والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيها. وعندنا النصوص الشرعية تبين أن الأذان له أكثر من صفة، 3 صفات الآن نذكرها لكم. الصفة الأولى اللي ذكرها المؤلف المشهور عندنا الآن 15 كلمة بلا ترجيع. الصفة الثانية مع الترجيح، وهذه ثابتة في سنن أبي داود، يعني الترجيع. إذن الصفة الأولى الأذان معروف 15 كلمة، الصفة الثانية 15 كلمة زائد إيش الترجيع. الصفة الثالثة وردت في مسلم التثنية في التكبير، يعني كم تكبيرة؟ أول شيء تكبيرتان ثم يكمل الأذان، وهذه في صحيح مسلم ثابتة. إذن عندنا كم رواية الآن؟ عندنا 3 روايات. الرواية المعروفة الآن 15 كلمة بلا ترجيع، وهذه ثابتة في سنن أبي داود، مع الترجيع أيضا في سنن أبي داود ثابتة، ثم تثنية التكبير فهذه في السنة في صحيح مسلم. تثنية التكبير يصير كم كلمة؟ 13 كلمة، 13 كلمة. يعني إذا بنعدها بالأرقام نقول 13 كلمة حيث التكبير يكون تثنية، 15 كلمة المعروف، وكم مع الترجيع؟ 19 كلمة، لأن الترجيع 4، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين. كيف؟ ما أذكر الآن من مكة ومدينة، لكن هذه السنن في الأحاديث في سنن أبي داود وفي صحيح مسلم. الإقامة كذلك فيها 3 صفات. في سنن أبي داود الإقامة المعروفة اللي هي كما ذكر المؤلف 11 كلمة، وثبت في سنن أبي داود تربيع التكبير والتشهد، يعني مثل الأذان، إقامة مثل الأذان مع زيادة قد قامت الصلاة. عرفتم الصفة الثانية؟ نفس صفة الأذان تماما مع زيادة قد قامت الصلاة، يعني الله أكبر 4 مرات وأشهد أن الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، نفس الأذان تماما مع زيادة الإقامة. والصفة الثالثة نفس الأذان مع تثنية التكبير، تثنية التكبير، واضح؟ فالإقامة الأولى الصفة الأولى واردة في سنن أبي داود اللي ذكرها المؤلف وهي 11 كلمة. الصفة الثانية أيضا في سنن أبي داود نفس صفة الأذان ويزيد عليها قد قامت الصلاة. الصفة الثالثة نفس صفة الأذان لكن التكبير تثنية التكبير، يعني الله أكبر 2 مرات. قال رحمه الله وينبغي أن يكون المؤذن أمينا. طيب احنا يمكن ما أدري حصل عندكم إشكال في لما قلنا وجوب الأذان والإقامة، احنا نقول الوجوب أن يكون هناك أذان. لو أن إنسانا في منطقة وأذن في بلد، أذن مؤذن واحد يكفي في سقوط إيش الواجب، فلو لم يؤذن ليس عليه شيء، واضح؟ لكن لو لم يؤذن أبدا في البلد هذا الإشكال. هذا الآن اختل هذا الفرض وهذا الواجب، قلنا فرض كفاية. وهل يشرع للإنسان أن يؤذن وهو منفرد؟ نعم يشرع للإنسان أن يؤذن، إنسان في البر لوحده يشرع له في الأذان. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية، يعني في رأس مكان مرتفع بجبل يؤذن بالصلاة، يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. جالس في البر لوحده ويؤذن ويقيم ويصلي، وهو حديث صحيح في سنن أبي داود. ثم شرع المؤلف رحمه الله بذكر صفات المؤذن فقال: وينبغي أن يكون المؤذن أمينا. هذه أول صفة، أن يكون أمين. جاء في الحديث في سنن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. أمناء على صلاتهم وسحورهم، فلا بد أن يكون أمينا، يعرف الأوقات. ولذلك بعض المؤذنين يعني يتساهل في ذلك، يتساهل، يعني لابد أن يكون حريص المؤذن. أحيانا ساعة المسجد تكون خربانة أو ساعة اليد تكون خربانة، كم من المؤذنين يؤذن قبل المغرب، خصوصا المغرب بالذات لأن فيها إفطار الصائم، فلابد أن يكون دقيقا جدا ويكون عنده حرص شديد على قضية دخول الوقت. الثاني صيتا، يدخل في كلمة صيتا قوة الصوت وحسن الصوت وحسن الأداء، قوة الصوت وحسنه وحسن الأداء. وأما قوة الصوت فيغني عنها اليوم الميكروفون، الأجهزة اليوم تغني، فلا يحتاج إنسان يصرخ صراخا شديدا، لأن الميكروفون هذا يوصل إلى أبعد مدى. فقوله صيتا لأن الصوت يعني القوي أبلغ فيه بالإعلام، وكما قلنا يغني عنه اليوم الأجهزة الميكروفونات وغيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارفع صوتك، يقول المؤذن ارفع صوتك في الأذان، فإنه لا يسمع مدى صوتك من جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له أو لك يوم القيامة. كل من يسمع يشهد له يوم القيامة. قال: وله أجر من صلى معه، وله أجر من صلى معه، وهو حديث في الصحيحين. ثالثا قال: عالما بالأوقات. المؤذن لابد أن يكون عالما بالأوقات، إما بنفسه أو بغيره. بنفسه إن كان هو يعلم دخول الوقت عن طريق الشمس أو القمر فهذا هو الأصل، أو التقاويم يكون حريص على معرفة التقاويم، أو بغيره كأن يكون المؤذن أعمى. يجوز أن يكون المؤذن أعمى فهو يعلم الوقت إيش من ثقة وأمين من غيره حتى يؤذن في الوقت. قال: ويستحب أن يؤذن قائما. واستدلوا بحديث الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلال: قم فأذن، فقالوا هذا يدل على القيام. وذكر ابن المنذر أن هذا بإجماع علماء أن المؤذن يؤذن قائما. لكن هل يجوز المؤذن أن يؤذن جالسا؟ يجوز بدون عذر؟ نعم يجوز، إن هذا على سبيل الاستحباب. قال: متطهرا، يعني المؤذن عند الأذان يكون متطهرا، يعني على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو على طهارة. فعموم هذا الحديث يدل على الإنسان أنه إذا أراد أن يذكر الله عز وجل لا يذكره إلا متطهرا، والأذان من أعظم الذكر. وقال وائل بن حجر وهو من أكثر الصحابة الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من السنة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم، إلا وهو طاهر وهو قائم، وهو حديث صحيح في سنن البيهقي. قال: على موضع عال، يعني يستحب المؤذن يؤذن على موضع عال، هذا في السابق اليوم يغني عنه الميكروفون، إنما قالوا عاد لأنه أبلغ في الإعلام وإيصال الصوت. قال مستقبل القبلة، يعني من السنة للمؤذن أن يستقبل القبلة، وهذا فعل مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كبلال وغيره. وقال ابن المنذر أجمع العلماء على ذلك أنه يستحب المؤذن أن يستقبل القبلة. هل يجوز للمؤذن أن يؤذن إلى غير القبلة؟ يعني لو استدبر القبلة واخذ ميكروفون مؤذن يجوز؟ على مذهب العجوز القبلة خلفه، كيف يستدبر القبلة؟ يجوز أكيد شيخ، يستدبرها. أنا الآن أبأذن المغرب وأنا قاعد، يجوز والقبلة خلفي؟ سبحان الله، ما يجوز، هاي لا يجوز. هذا من باب الاستحباب، ما قال، ما ليس هناك دليل يعني يجعل هذا الأمر شرطا، إنما السنة هي كذا. إحنا نقول ليس هناك دليل يوجب ذلك، والسنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم مؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي أن يفعل. قال فإذا بلغ الحي على التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه. يعني هذه اختصارات عند العلماء، الحي على يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاح يا الفلاسف، والحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله. فالحي على يعني حي على الصلاة حي على الفلاسف، عندما يقول حي على الصلاة فإنه يلتفت يمينا حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، يلتفت شمالا. وهذا ورد في الصحيحين من أذان بلال أنه كان يقول حي على الصلاة يمينا وحي على الفلاح شمالا. قال ولا يزيل قدمي، وهذه نقطة مهمة، أنه لم يستدر، جاء في سنن البيهقي ولم يستدر، يعني ما هو كل جسمه يتقلب، إنما فقط الوجه وشيء من الصدر ثم يرجع، وليس الجسد كاملا، أنه قال ولم يستدر. سؤال الآن، السنة الالتفات يمينا وشمالا عند الحيعلتين، فهل يغني عنهما الميكروفون اليوم؟ لأن العلة الآن واضحة، العلة إيصال الصوت يمين وشمال، فهل نقول ذلك في الميكروفون؟ هناك يعني هناك احتمال. الأمر الأول نقول الميكروفون يغني، لأن الإنسان إذا التفت يمين ممكن الصوت إيش يضعف، وبعض المؤذنين ذكي يعني التفت مع الميكروفون، وهذا قال به بعض العلماء أنه ينبغي أن يطبق هذا الأمر، وإن كان يعني العلة منه انتفت الآن، قال حتى يعرف الناس أنها إيش سنة، وإلا فمن فعلها فليس عليه شيء، لأن واضح أن الالتفات في السابق كان المقصود به إيش إيصال الصوت إلى من عن اليمين عن الشمال. فإذا كان يحرص على أن يكون أمام الميكروفون ويلتفت يمين الشمال من أجل إعلام الناس، حتى يمكن يسأل الإنسان ليش هذا يلف، فيقول هذه السنة، فهذا لا بأس، وإن لم يفعله فإن الميكروفون يغني عن ذلك. قال ويجعل إصبعيه في أذنيه، وهذه في رواية الترمذي السابقة لما قال ولم يستدر قال وإصبعاه في أذنيه. هل نقول إصبع ولا أصبع ولا أصبع؟ أي أحسن كلمة أصبع؟ من يعرف؟ أكيد خدتوه أنتم في النحو ولا في عاشر بكسر الهمزة، ما يجوز بالفتح، يعني ما فيها وجه ثاني أصبع. أنا بعطيك بيت من الشعر وانت جاوب، وهمز أنملة ثلث وثالثه، التسع في أصبع واختم بأصبوعي. من فهم الآن البيت هذا نعطي جائزة. وهمز أنملة يعني كلمة أنملة نفس أصبع ثلث وثالثه همز أصبع همز أنملة ثلث يعني الهمزة ثلثها يعني يعطيها ثلاث حركات ثلث الهمزة وثالثه الحرف الثالث اللي هو الميم أنملة عدل ميم ثلثها ثلث هذه إذا ثلثنا الهمزة والميم كم لغة تسعة تسعة التسع في أصبع يعني نفسها ثلث الهمزة وثلث الباء أصبع أصبع الباء واختم بأصبوعي هذه اللغة العاشرة يعني فيها عشر لغات يا شيخ مو واحدة أنا أعطيك مثال ثلث الهمزة وثبت الباء على حركة واحدة شوف خل الباء لها فتحة الآن ونبي نثلث الهمزة إصبع أصبع أصبع صح كم كم كم صاروا ثلاث الآن نبي نضم الباء إصبع أصبع أصبع كم صاروا ستة الآن نبي نكسر الباء إصبع أصبع أصبع كم صار تسعة وأصبوع يعني لو واحد يقول لك هذا أصبوع مو بدلية أصبوع كم لغة الآن فيها شيخ عشرة هذا معنى ثلث ويجعل إصبعيه في أذنيه قلنا قال وإصبعاه في أذنيه لم يرد نص صريح يحدد أي الأصابع التي تكون في الأذنين وجزم بعض علماء كالنووي أنها السبابة يعني تكون الإصبع السبابة لكن فيما أعلم لا يوجد نص صريح في أي الأصابع كان يدخلها كذلك نقول هل الآن الأذى الميكروفون يغني عن ذلك لأن لما الإنسان يضع إصبعه ويصرخ صوت عالي حتى أبلغ في الإسماع فهل يغني عنه نفس ما قلنا سابقا إن فعلها ببيان السنة فهو حسن فهو يضع إصبعي ويلتفت يمينا وشمالا حتى لا تموت السنة وإن كانت العلة الآن منتفية قال ويترسل في الأذان ويحذر الإقامة ترسل التمهل والحدر الإسراع ترسل التمهل عدم الإسراع والحدر الإسراع فهو يترسل في الأذان يكون ما في استعجال وفي الإقامة يكون فيها استعجال والعلة واضحة لأن في الأذان تريد تبلغ الناس دخول الوقت فيكون مترسلا حتى يسمع كل الناس الإقامة الآن الناس موجودين في المسجد فأنت تريد أن تقيم الصلاة لتبدأ الصلاة فلذلك لا يحتاج أن إيش تترسل بعض المؤذين عندما يقيم ما شاء الله يقعد ربع ساعة هذا خطأ هنا يعني ينبغي أن يسرع ورد في ذلك بعض الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصح منها حديث يا بلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر وهذا حديث لا يصح وجاء عن بعض الصحابة كابن عمر وغيره وعمر آثار في ذلك والله أعلم طيب أظن نتوقف هنا أحسن عند قوله ويقول في أذان الصبح الإرث خير الإرث علم نبينا الإرث خير الإرث علم نبينا والخير كل الخير في علم الهدى.